بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، في القصص القرآنية عبر وعظات، وقصة الكليم فيها دروس لنا كثيرة في العقيدة والتوكل على الله عز وجل والصدق والنصر الإلهي، لنعيش داخل هذا الإطار الإيماني حتى تتفاعل قلوبنا مع كتاب الله عز وجل، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نبدأ رحلتنا اليوم مع دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. دكتور عمر، الابتلاء سر من أسرار الله عز وجل، كثير منا لا يفقه هذه المعاني وهذه الأسرار. أحيانا نلاحظ أن بعض الأسر، بعض العوائل نجد فيها الابتلاء، ابتلاء بالفقر، بالجوع، بالأمراض. هل هناك عوائل محددة هكذا يبدأ البلاء فيها شيئا فشيئا حتى يتوارث هذا البلاء من جيل إلى جيل؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا إذا كان إجابة على هذا السؤال بالإيجاب، هناك أسر وعائلات تبتلى ابتلاء شديدا، وهذه الأسر والعائلات أسر مختارة كاملة مختارة. نعم، كما كانت رسل الأنبياء جميعا، عائلات الأنبياء. نعم، أسر يعني العائلات التي أنبتت الأنبياء وأنبت الله فيها هذا النبت الطاهر الطيب من أنبياء الله عليهم السلام، كانت أسر مبتلاة. والنبي نفسه كان يعني صلى الله عليه وسلم وإخوانه السابقون من أكثر الناس منها. لكن المؤمن في الابتلاء يجب أن يكون له نظرة، أو من الابتلاء كده ينظر في الصفحة الأخرى، لا ينظر في صفحة الابتلاء. يقول أنا سوف أحمد الله عز وجل في هذا الابتلاء على أمور خمسة. الله. الأمر الأول أنه ليس في الدين. نعم. فالابتلاء في الدين لا عوض عنه. بنت كانت محجبة خلعت الحجاب، الولد كان بر أصبح عاق، إنسان كان مصلي يتقي الله، واحد يأكل الحلال فجأة أصبح مرتشي. وسبحان وماتت عنده يعني حلاوة الطاعة، وبرز عنده حلاوة المعصية، وأصبحت للطاعة عنده مرارة. فهذه هذا ابتلاء شديد، وإذا لم يدركه فهو ابتلاء آخر. يعني إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فالابتلاء أول شيء أنظر الحمد لله مش في الدين، تمام. نمرة اثنين أنه ليس أكبر من ذلك. يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أعطيت الكثير فلك الحمد. أنا عيني أصبحت نشوف لكن بسمع، أنا لا أسمع لكن أتحرك، لا أتحرك لكن المعدة تأكل، لا أحتاج إلى أنظر بهذا المنطق. ليس أكثر من هذا. ثم الأمر الثالث أن هذا الابتلاء إنما هو بعين الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك بأعيننا، ولله المثل الأعلى. تقول له قول عبد الرحمن أنا إن شاء الله على سفر، وخلي بالك من الأولاد، في عيني الاثنين. جميل. ده إيه يسافر الأب وهو إيه مطمئن، فما بالك بمن كان بعين الله. الله أكبر. وإذا قال ربنا لموسى ولتصلى على عين، وقال لحبيبي محمد فإنك بأعيننا، وشتان من يصنع على عين الله ومن هو في عينه. لأن هي في إيه زي بالضبط إيه قال ربنا لكريمه إن اصطفيتك على الناس، اصطفيت برسالاته وبكلامه، وأما الحبيب المصطفى فهو المصطفى. سعى موسى إلى الرسالة، امكثوا إني أنست نار، لكن الرسالة سعت لمحمد. الله، معايير. سيدنا موسى طلب الرؤية فلم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الرؤية ولكنه رأى. لأن عميد الرسل صلى الله عليه وسلم يعني خير من وطئت أقدامه ظهر هذه البسيطة. المهم نعود إلى أن الابتلاء مش في الدين، ليس أكبر من ذلك، أن هذا الابتلاء بعين الله، وده بعين الله انتهى الموضوع. ليه؟ لأن يعني ليس بعد العين أين، ليس بعد العين أين. يعني أنا شفت أمامي مين قاعد، عبد الرحمن. نعم. اقول لاخواننا اخواننا في اين عبد الرحمن؟ ما فيش اي، اين دي مختفية. فالذي يرى بعين البصيرة كرم الله في الابتلاء لا يسأل اين يحط هذا الابتلاء ولا كيف يذهب هذا الابتلاء، ليس بعد العين ايضا، لما تكتشف البصائر خلاص خلاص انتهى. الامر الرابع في الابتلاء انني سوف اؤجر عليه فافرح. ايه اللي بيصبر الولد؟ او بلاش الولد، خلاف الاب والام، يصدروا على الولد 20 سنه تعليميه، 20 سنه عشان يحصل على وريقه تقول انه حصل على اجازه في الحاسب الالي، اجازه في اللغه، اجازه في الهندسه، في الطب، في الزراعه، اي حاجه سبحان الله. الورقه دي ايه اللي صبرهم ال 20 سنه؟ الوريقه دي. صحيح الوريقه دي. طيب وانت لما ينادي المنادي يوم القيامه ادخلوا هؤلاء الجنه بدون حساب، ده في طائفه هتطلع من القبور تروح على الجنه ما لهاش دعوه بالموقف. يوقفهم رضوان، اذا اي انتم لا ينشر لكم ديوان ولا ينصب لكم ميزان. قالوا يا رضوان نحن لسنا من الذين ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان. أما قرأت القرآن؟ قالوا ماذا في القرآن؟ قالوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا وكيف كان صبركم؟ قالوا نحن كنا إذا أسيء إلينا صبرنا، وإذا جهد علينا حلمنا، وإذا أعطينا شكرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهو دي فهؤلاء لما الواحد يكون في معية هؤلاء، أي معية تلك؟ فلما يعني الصحابية تقطع اللحم مع خادمتها، فالسكين وقعت في يد الصحابية فالدم نزل، فابتسمت قالت يا سيدتي تبتسمين والدم ينزف؟ قالت لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. الله، دول ناس فقهوا يا ابني، عن فقهوا الدين، فقهوا القواعد. ليه؟ لأن أنبتت أو أيقنت قلوبهم بموعود الله، فكان الصبر عندهم حلو، ولكن الصبر عندنا مر. حتى قال علي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. إيه ده؟ إيه الهمة دي؟ ما الهمة العالية تخلي الصبر يتصاغر، الابتلاء يتصاغر والصبر يكبر، والصبر يكبر. فالأمر الخامس ذوب ألم الابتلاء في كأس الرضا، خلاص يذوب. ليه؟ لأن ما عودني إلا جميلا. مرضت كم مرة؟ 50 مرة. وبعدين في الآخر كان إيه؟ كانت الصحة. ابتليت كم مرة؟ كذا مرة، ولكن خرجني منها سبحان الله بأمره كن فيكون. سبحان الله. فالعبد مننا سبحان الله أنه يكون بس إيه؟ عنده هذا اليقين أن الابتلاء أول شيء اسأل نفسك يعني من أين هذا الابتلاء؟ أمر خلاص أول ما تعرف أن المبتلى هو الله، هو يعالجنا بالابتلاء أو بالنقم كما يعالجنا بالنعم، ويربينا على موائد كرمه. ويجب على الضيف أن يتأدب مع مضيفه، يتأدب. فإذا تأدب مع مضيفه خلاص يبقى فقه القضية. لكن اللي حاطط في ذهنه أن الابتلاء ده عبارة عن قمع، لا، أصل هو فيه بلاء وفيه ابتلاء، هو كلاهما اختبار. لكن الابتلاء يأتي للمؤمن ليثاب عليه، والبلاء يأتي للكافر عشان يمحقه محقا، عامل زي العاصفة تأتي تقتلع. إنا بلوناهم كما بلونا الله يرضى عليه، سبحان الله. فما الذي حدث لهم؟ كانت النتيجة سيئة. ولذلك لما تدخل على منظور الابتلاء على أسرة وعائلة زي عائلة سيدنا موسى، خذها رمز، خذها رمز، مش بيوت. نعم. وربنا قال له واجعلوا بيوتكم قبلة. نعم. يعني ايه رمز؟ تعال الى هذا البيت، ام معاها رضيع خايفة عليه، سبحان الله، متوجسة خيف، ويولد موسى كما قلنا في عام القتل. نعم. وهارون يولد في عام الأمن، وتؤمر ان ان ان, أن يرقى هذا الولد، ألقيته خلاص انتهى الموضوع. وانتهى ازاي؟ لانها لما نفذت كلام الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلبها، فربطنا على قلبها ها لتكون من المؤمنين. فمن لم يربط على قلبه فليس بمؤمن. الفزع ده والجزع عنده. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يمر كده امرأة عند قبر تبكي وتبكي؟ قال اصبري يا امة الله، اصبري يا امة الله، هي لا تعرفه. قالت اسكت يا عبد الله، لو ابتليت بما ابتليت انا به لبكيت اكثر مني. فتركها الرسول، الرسول حنون ولا يضغط على الناس. مش فالصحابه الا تدرين من؟ قالت لا، هذا رسول الله. هرولت خلفه، اصبر يا رسول الله. قال لا، انما الصبر عند الصدمه الاولى، انت مش مستني حد يصحيك، خلي اللي يوقظك من داخلك. الصبر عند الصدمه الاولى. دكتور، تفضلتم في سيدنا موسى عليه السلام وابتلاء بإلقاء الابنة هذا البيت. نعم، الله سبحانه وتعالى يخلق شيء إلا بحكمة. نعم. وتصاريف الكون لحكمة. موسى عليه السلام يعيش 3 عقود. نعم. في قصر فرعون. نعم. الطاغية. ما الحكمة في ذلك؟ نعم، تمام. أولا، النظر في وجوه الطغاة يضيق الصدور. لا إله إلا، كما ان النظر في وجه الصالحين نوع من العباده. تنظر الى الكعبه، الى وجه، الى الوالدين، الى ما خلق الله سبحانه وتعالى، تتفكر، يزيدك انشراحا. يعني كان الامام الشافعي ياتيه 2 من الثقلاء يعطلونه عن العلم، فالتلاميذ ادركوا، لكن الشافعي حي مش هزقوا. فجاء احد التلاميذ فوجد الشافعي واقفا بين هذين الثقلين، قال كيف الحال يا امام؟ قال في النزع الاخير. لا اله الا الله، ما فيش اكسجين. ما في ناس لما تدخل في مكان تمنع منه الاخر الاكسجين، لان مجرد النظر في وجه فرعون ورؤيه احكامه الطاغيه، يا رجل يقول ما اريكم الا ما ارى، سبحان ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، يا انا ربكم الاعلى، ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا. كل هذا. وموسى ليه يوجد هذا المكان؟ اولا، دراسة علم النفس دراسة نستقل بها، وانا ارى ان كليات الشريعة والقانون واصول الدين والدراسات الاسلامية ومن سوف يتخرج يصير داعية وخطيبا واماما ومفتيا يجب ان يدرس علم النفس. مش ضروري علم النفس اللي بتاع فرويد، لا، علم النفس الاسلام. يعرف يقرأ وجهك. سبحان الله، كان الاعرابي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما هذا بوجه كذاب. صحيح. يعني بهذا المنطق، قراءة الوجوه دي مهمة. فسيدنا موسى عشان في المستقبل هيرسل إلى فرعون، ولم يكن يعلم، لا فرعون يعلم ولا موسى يعلم، عشان يدرسه دراسة مستفيضة، حتى إذا دخل من مفاتيح المطلوبة لدخول على الدعوة. سبحان. دراسة متأنية، كيف تعيش القصور؟ يعني بعد المصيبة اللي أشعتها امرأة العزيز، عامل ايه؟ خلاص يعني استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئ. يوسف اعرض عن هذا، ما تجيبش السيرة قدام حد، بس هي كده الغيرة ولت انتهت. سبحان الله. فالكارثة الكبرى ان هؤلاء الظلمة لا يدركون ان احدا يقرأهم. فكان موسى قارئا جيدا بما اعطاه الله من فراسة ونور نبوة، ان يقرأ فرعون ويتعايش مع القصر وثغرات القصر ومظالم القصر وكيف يسير القصر للظالم هذا، فيدرك تماما على مدى 3 عقود متتالية كيف يعني يستطيع ان يتعامل مع هؤلاء. ولكن الرفاهية المطلقة غير مطلوبة في الدعوة. وإدفع الرفاهية هذا ما اخشاه على جيلنا، مش جيلنا احنا، جيل ابنائنا. ايه في الرفاهيه؟ ان يعني ايه؟ ان يتعود الاولاد والبنات كل شيء متاح، كل شيء موجود، كل شيء مباح. فاذا اين الترغيب والترهيب؟ اين التربيه والسلوك؟ اين المنع والعطاء؟ فين؟ التصوير كارثه. فسيدنا موسى 30 سنه رفاهيه، الامير الملكي، وخرج وقتل الرجل وراح على مدين. هناك في مدين اولا بعيدا عن اهله، ينظر ايه، انت عارف بعض الناس يكونون في مشكلة لا يرونها، عامل زي اللي عنده لوحة واقف تحتها فلا يرى هل هي مائل او مستقيم. لو رجع 3 أمتار للخلف ستضح الصورة. الله يرضى عنا. نعم. فالبعد عن المشكلة قليلا، سبحان الله، لان احد العلماء الكبار عنده شوية تلاميذ عايز يعلمهم ان لا تحمل همك دائما، ارمي الهم، تقولش تحمله. قالوا كل واحد يجيب 10 حبات من البطاطس ويضعها في كيس ويكتب على كل حبة، كل ما تجيله مصيبة يكتب عليها الحبة دي، مكتوب عليها رسبته في اليوم كذا، لم وفق في العمل يوم كذا، والمهم يضعها في كيس ويحملها اينما ذهب. بعد ايام بدأت الحبات تتعفف، بدأ يتأففه، بدأ يشتكوا للأستاذ يقول لهم خلوها معاكم. إلى أن بدأت الرائحة تفوح. قال هكذا هم العبد إذا حمله دائما يصير هكذا، يعيش داخل مشكلة ما لا يرى إلا مشكلته، لكن يبتعد شوي. فأبعد موسى الكريم حتى يرى مشكلة الكفر واضحة، لأن احتمال بالتعود هي الحياة كده. السيد يوسف لما تولى خزائن مصر جاءه خادمه بالطعام في الصباح، قال أنا اليوم صائم. طيب ثاني يوم أنا اليوم صائم. ثالث يوم قال أيها العزيز، قال أجوع كي لا أنسى الجياع. أحسن أفكر، كل الناس بتأكل الصبح، كل الناس عندها أكل، كل الناس عندها أمن، كل الناس عندها صح، كل الناس عندها سيارات. لا يا أخي، مش كل الناس. راح هناك، شوف بعيد عن أهله، وبعدين يؤجره حماه ولد زوجته 10 سنوات. يظل الكريم عند ولد البنتين الذي يشاع في بعض الكتب انه شعيب وليس بشعيب، طبعا في فارق زمني بين شعيب وبين موسى 400 سنه وليس من هذا العصر. فظل 10 سنوات. بعد العشر سنوات دي خد رحله تدريبيه على الصبر بعيدا عن رفاهيات القصر، لان الدعوه لتصنع منه شخص اخر. الله يرضى عنه. يسقل. يسقل، يغربل، يمحص، تمحيص، وان كان نبيا. لا شوف، يعني سبحان الله العظيم، ما من نبي الا ورعى الغنم. ما من نبي، سيدنا زكريا كان نجار ياكل يوما بيوم. سيدنا ايوب سبحان الله، زي ما كما راينا في حلقه سابقه كيف كان مرض وكيف كان حال، سبحان الله العظيم. ده حتى داود وسليمان وهما الغنيان الثريان الملكان النبيان الرسولان، كل الصفات دي فيهم، قال لهم رب العباد وعملوا آل داود شكرا، انعمل سابغات وقدر في السرد. اللي اولادنا عايز الولد يتخرج من هنا، عايز له مكتب كبير وخمس سكرتارية واسطول من السيارات وسبع شركات وخمس توكيلات. طب ده ان شاء الله ينتج ايه باذن الله؟ هينتج خيبة تنضم الى خيبة، صفر ينضم الى اصفار، ما ينفعش العصامية. فسيدنا موسى 10 سنوات ثم ينفصل عن حماه ويتوكل على الله عائدا الى مصر. شوف في ملمح هنا في مسألة الابتلاء. الله عز وجل لما يبتلي، يعني ايها المبتلى يعني كن فرحا لان الغد سوف ياتي لك بالخير، بكره هيجي لك الخير. ماذا قال لاهله؟ انكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او بخبر او اجد على النار هدى. لما راح عند النار واكتشف الامر الذي لم ينتظره ولم يتوقعه، واوحى اليه رب او كلمه رب العباد سبحانه وتعالى، وده السبب في ان سيدنا موسى كان عنده تلعثم في الكلام، مش عشان عنده ألثغ او لا، ان النبوة من شروط النبوة الفصاحة، لكنه الوحيد الذي كلم ربه فكان لسانه ثقيلا، لان كلم ذا الجلال والاكرام، كان يكلمه، وكلم الله موسى تكليما تكليما حتى طمع في الرؤية، ربي ارني انظر اليه. فلما راح وسبحان الله وكلمه ربه، العلماء ياخذوا هذه القضية ويعملوا قضية إيمانية. كن لما لا ترجو الشيء المستحيل أن يحدث، كن لما لا ترجو الشيء مستحيل أن يحدث لك، أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. الله أكبر. يعني أنت الشيء اللي مأمله ومرتب له ومخصص له، لا، خليك في الامر المستحيل لانه لا مستحيل على الله. لذلك انا اغضب من الذين يقولون واصابه داء عضال. لا، داء لم يكتشف الاطباء شفاءه بعد. كنت في رفقه شيخنا الله رحمه الله عليه الشيخ الشعراوي، قال يا عمر يا ابني قعدت 40 سنة لا افهم كلام الله عز وجل، قد بلغت من الكبر عتية. بقول العتي من عاتية، ريحة عاتية شديدة، وانا الان يا ابني عندي 80 سنة. شوف انت عشان امشي معاك لازم تسندني ولازم اتوكل عليك ولازم عصى. فما كنتش افهم الا لما كبرت اكتشفت ان الكبر عاتي على الاطباء والطب والعلم والادويه. الله اكبر، الله اكبر. دكتور يعني نتوقف عند هذه الحكمه، واعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم مع دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، الآن سيدنا موسى عليه السلام قد هاجر من مكان إلى مكان ليبتعد عن مكانه وليرى بصورة مختلفة، هل هذا نستطيع أن نطبقه على الأسفار والهجرات الذي يسافرها الإنسان، أم فقط أن السفر فيه شيء من الترويح والنظر إلى أشياء جديدة أو ما شابه ذلك؟ هو بلا شك السفر له كثير من الفوائد، كما قال الإمام الشافعي سافر يعني في السفر 7 فوائد وإلى آخره، لكن القضية يعني قرر هذا على كريم الله موسى نفسه. نعم. السفر أولا مرحلة إعداد للمعركة الكبرى الفاصلة بين الحق والباطل، إعداد نفس، شحن بطارية، إعداد الجهاز الإيماني. جميل. ثم الإنسان عندما يمكث في مكان طويلا، سألوا رجلا كبير السن كيف حالك؟ قعيد البيت يعني يروح يصلي ويرجع ما في شغل. قال ظللت في بيتي حتى ملني الكبير وتجرأ علي الصغير. من عيوب الجلسة إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طابة وإن لم يجري لم يطب. الأزد لولا فراق الغابي ما افترست، والعود في أرضه نوع من الحطب. عود البخور الجميل اللي احنا نجي ونشتريه بالجرام وبالملي جرام ده، لكن في أرضه إيه؟ ولا قيمة له، ولا قيمة له. فالإنسان لما يسافر يبقى إيه؟ حتى الإمام ابن القيم يقول يعني الحمر الأهلية أكثر فائدة للناس، أعزك الله الحمير مفيدة للناس، لكن إذا دخل القرية حمار وحشي أراد الكل أن يشاهد رغم ملوش أي فائدة. نعم. ملوش أي فائدة، يرفصك ويعضك ولا تحمل، لكن عشان غريب ولا كرامة للنبي في قومه، وزمار الحي لا يطرب. صحيح. وشاعر القوم لا يطرب. صحيح. ولك أسأل الشيخ فلان مع أن الشيخ البلد ده أحسن منه 100 مرة. نعم. لكن عشان الغرب، فدي يصير يتيما. اليتم هو التفرد. اليتم هو التفرد. درة يتيمة يعني ما لهاش مثيل. فالغربة يتم. يشعر الإنسان فيها بأشياء تظهر، لأنه هو السفر سمي سفرا، ما اللغة عجيبة. السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف يوضح يبين، سبحان الله. فأنا المعدن الأساسي يظهر في السفر. ممكن السفر يكون للفرجة ولرؤية أشياء طيبة وللترويح، شيء طيب، بس مش ده هدف السفر. لا هدف السفر أمور أخرى. وما لا يقول سيروا في الأرض، ما هو الله أمر بالسفر، يعني كيف أسيروا في الأرض ليه؟ فانظروا وشوف. انت لما تروح تشوف مثلا يعني واحد يقول لك عايز اتفرج على اهرامات مصر، يا اخي ده سبحان الله العظيم، يعني مثال اين ذهب صاحبها الذي اذل الشعب المصري 20 سنة يبنوا له قبرا؟ يا عم كنا عم ندفن في اي مصيبه. فبهذا المنطق انت ترى تقول يا الله، وكنا نحن الوارثين، لا اله الا الله. فالعبد مننا سبحان الله في مساله الاسفار يجب ان ياخذ كل شيء لفائدته الإيمانية، يعلي بها الإيمان، جرعة الإيمان تزداد، لأنه بيرى أناس ويسمع لغة ويرى عادات. وبعدين يا الله يا رب أنت والله ما الإنسان ما يفهم كلمة الحمد لله رب العالمين إلا لما يكثر السفر. سبحان الله. ده هو الناس تظن أنها داخل قراها، أن العالم كله هو قريتها. صحيح. العالم كله هو ده، وفي غير أبويا وجدي وعمي وخالي وخالتي. لا يا ابن الحلال، ده في أمم وناس وأعراف وتقاليد. يا الله يزيد توحيدك، يزيد التوحيد. ولذلك سيدنا موسى لما خرج من مصر قال لا تخ رب انجيني من القوم الظالمين. أول ما وصل والبنت جات على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك، أول ما وصل عليه وقص عليه القصص، أول جملة قالها له إيه؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فكانت الإجابة من جنس الدعاء. فالسفر كله خير، وكمان يسفر عن معدن الناس. يعني سبحان الله، انا من الواجب يعني الانسان حتى نحن، انا شخصيا عندما امل من بعض الناس او كثرة اسئلتهم فورا اسافر وانا مكاني الى جيل الصحابة، اقرأ سيرة، اعيش معه، اعيش شوية مع عثمان، وامشي شوية مع خالد بن الوليد، واقعد شوية جنب عمر بن الخطاب، استشعر ان ربنا اكرمنا بهذه السير. فمصاحبتهم ومصاحبة طريقتهم وتطبيق ما يقولون، واليقين يزداد عند ذكر الصالحين. والله يا مؤمن ما تذكر الصحابة في مجلس إلا وشرح صدر الناس. سبحان الله. نعم. وتذكر الظالمين في مجلس إلا وضيق صدر الناس. ليه الإعلام مضيق صدر الناس؟ كل يوم يجيب لك أخبار سيئة. تكلم عن الظلم. وأتكلم عن الظلم. نعم. نحن عايزين نتكلم عن العدل، عن الفضل، عن الخير، عن الصالح. سبحان الله. أكثروا من ذكر الصالحين. نعم. نعم. برضى عنكم يا رب. اللهم امين واياكم ان شاء الله وانتم منهم ان شاء الله. دكتور قصه موسى عليه السلام نعم. لو اسقطناها على واقعنا اليوم نعم. في قضيه اسفارنا وقضيه نعم. تعارفنا وقضيه وما اكثر الناس الذين يسافرون خاصه في هذه الايام نعم. اولا قصه موسى عليه السلام قصه الحق والباطل. فرعون يريد ان يقتل موسى وكل من هو في مثل موسى، ولكن القدر يقول يا موسى يا فرعون لن يربى موسى الا في حجرك وتحت رعايتك ومن مالك. هذا امر عشان ايه يعني يعني يعني يعني الله هو الذي يريد، بس الله هو الذي يامر. الله سبحان الله، انت تقتل كل طفل وذكر من بني اسرائيل، موسى لن يكون الا عندك وتحت رعايتك. هذا امر، ده توحيد المؤمن. الامر الثاني ان سيدنا موسى علمنا الا يدخل في لجاجة. قال فمن ربكما يا موسى؟ من الواجب السائل خالي الذهن، خالي الذهن تماما. يقول سيدنا موسى انت الواحد يقول لك من ربك يا فلان، تبتدي تشرح له القضية وخلق السماوات وخلق الارض وعمل. سيدنا موسى بادب النبوة وبايجاز قال كلمة واحدة، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بس لما تفسرها دي تجد اعزك الله فصيل الناقة ينزل من بطن امه لحظات ويقف على اربع ويرفع فمه الى اعلى ليلتقم ثديها، والفرخ الصغير يطلع من البيضة سبحانه بعد لحظات ينقر في الحب في الارض. من الذي علم هذا ان رزقه اسفل وعلم هذا ان رزقه اعلى وهما في مرحلة الادراك ليس مدركين كحالتنا؟ سبحان الله العظيم، الا انه رب العباد سبحانه وتعالى، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فتعطى هذا اليقين هذا الايمان سبحان الله. وبعدين حب يدخلوا في ايه في مسألة جانبية، ودايما الدعاء يخطئون وبعض المدافعين عن الاسلام يخطئون عندما يأخذون الاخر في معارك جانبية. طب تعملوا ايه في مش عارف ايه، طب ايه رأيكم في الاقتصاد العالمي، طب معارك جانبية. وادخلوا الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن لم يقضي لحظة من عمره ليرد ويقول انا لست بساحر انا لست كاهنا انا لست شاعرا، لكنه عنده مهمة اساسية. فسيدنا موسى قال فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خلاص انتهى، رجل اسكت هي كده، انت مالك انت زي مسلم يعيش بقى في 2012 الاولى. يا سيدنا الشيخ سكان الاسكيمو هيصوموا ازاي ونقول ليه؟ يا عم انت مالك لما تروح الاسكيمو ان شاء الله احنا نفتيك باذن الله، وان كان حد من سكان الاسكيمو اتصل احنا افتناه وخلاص خليك انت. طب يا مولانا الجن مخلوق من النار، وكيف انه يا ربنا يعذبه في النار؟ يا عم انت جن؟ لا خلاص لما تبقى جن ان شاء الله باذن الله رب العالمين هنفتيك. هذه المسائل التي لا ندخل. سيدنا موسى يعلمنا الا تدخل نفسك في معارك جانبيه امامك مهمه واضحه. نعم، الله يفتح عليك دكتور عمار عبد الكافي على هذه الإيضاحات وهذه الرسائل. اعزائي المشاهدين نلقاكم بحوله وقوته غدا ان شاء الله، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.